على اي الاحوال ما اهدي للخطيبة المخصوبة ينظر اذا وقع فسق من الذي تسبب فيه على الصحيح من اقوال العلماء، لان الاصل في الهدايا انها لا ترد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. فالاصل ان لا يطلب الخطيب الهدايا اذا كان هو الذي يفسق، انما قلنا بجواز ان ياخذ الهدايا التي اهداها للمخطوبة اذا كانت هي التي طلبت الفسق، لان هذه هدية يرد بها الإثابة، المقصود بها إتمام العقد، والله أعلى وأعلم. فإذا لم يفوهم بما وعدوا به فليردوا إليه هديته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرء أحق بهبته ما لم يثب منها، ما لم يثب ما لم يعوض يعني. فكان التعويض المطلوب هو إتمام العقد، فهم الذين فسقوا من قبلهم فليردوا إليه هديه. أما ما كان من هدية أو أي خلاف يقع بينهم في أن هذه هدية أم ليست هدية، فالأصل إذا لم يحدد تصريحا أو عرفا أنها غير الهدية كأنها مهر مثلا، فالأصل أنها هدايا لا ترد للحديث الذي ذكرنا. هذا أمر يعني من المنكرات التي انتشرت خصوصا وسط حتى الملتزمين والملتزمات، الصراع الحاد جدا على الأشياء التي قدمت وخصوصا الشبكة ونحوها، على أنها لابد من أن يعني كل منهم يطلبها، فدون النظر إلى من الذي يعني الأصل كما ذكرنا أن الهدية لا ترد، والاستثناء في حالة ما إذا كان الفسق من قبل المخطوبة أو أهلها. يبقى أمر وهو أن الشبكة عرفا فيها تفاوت بين الناس، هناك من الأعراف ما يجعلها جزءا من المهر تصريحا، هناك من يصرح بذلك، وهناك من يذكر يسمي مهرا ومؤخرا أو قائمة ومؤخرا أو مهرا وقائمة ومؤخرا وشبكة، فتكون الشبكة لا ليست إلا هدية، فالأصل أنها كذلك إذا لم يصرح بأنها مهر. إذا اختلفوا في العرف، لأن العرف أحيانا يتفاوت، فينظر إلى التصريح، إذا لم يتم تصريح لأنها مهر ولم يوجد عرف متفق عليه بين الأسرتين أنها مهر فهي هدية، لأنها تقدم عند الخطبة وليست عند الزواج، فلا يجوز للخاطب إذا فسخ أن يأخذ هذه الشبكة على الصحيح من أقوال العلماء. وعموما التنازعات في هذه المسائل ينبغي أن تحل بتحكيم يعني شخص وسط بين يعني العائلتين يصلح لي أن يعرف أحكام الشريعة، ولو قضى بأي مذهب من المذاهب في ما هو خلاف معتبر التزموا به، بدلا من المنازعات والاستفتاءات المختلفة. الواحد ما تلقوش فتوى يروح ياخذ فتوى واحد ثاني، مع أنهم قد يكونوا قد ربما كانوا قد احتكموا إلى شخص. إذا وقع التحاكم إلى شخص أهل للحكم الشرعي عالم به وقضى ببعض المذاهب المعتبرة نفذ الحكم ولم ينقض أي ما كان، والله أعلم. أيضا سؤال يكثر جدا وهو ما يجوز وما لا يجوز في العقد. الأصل أنها امرأته، لكن دخوله إلى بيتهم بإذن، فما يفعله داخل بيتهم يكون بإذن أيضا، لأنها ما زالت في يعني بيت أبيها أو بيت أهلها، ويجوز لهم أن لا يدخلوا هذا البيت أصلا حتى يطلبها إلى منزل الزوجية، ولا يلزمهم إدخاله إلى بيتهم، وليس يعني يلزم أن تستأذنه إذن، لأنه يمكن أن يمنعوه من كلامها إلى أن يأتي إليهم قاربا الزوجة إلى منزل الزوجية. فكونه يطلب أن لا تخرج إلا بإذنه، الحديث الصحيح لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وكذلك أن تستأذنه في كثير من التصرفات، هذا الأمر إن تم بتراض بينهما تفاهم فلا بأس، لكن هذا ليس بلازم على أهلها، كما ذكرت من حقهم بيتهم، من حقهم أن يمنعوه من بيتهم أصلا ويمنعوه من الحديث معها حتى يطلبها، ومن حقه إذا قال أريدها لمنزل الزوجية أن تسلم إليه، هذا هو الحق. أما ما دون ذلك فحسب إذنهم، ما أذنوا فيه جاز لما فيه